الدين بتاعه كلمة الله. انت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تقعدوا تتناقشوا فيه ساعة وبعدين يرجع يراجع تقول له هي كلمة واحدة، يعني كل اللي سمعته دي هي كلمة واحدة. وكلام الله بيسميه كلمة ليه؟ لأن مدلوله كلمة واحدة، انتهت ما فيهاش تضارب، يلا اهي كلمة واحدة، مفهوم؟ ده ان اردنا بها القرآن. طب وتمت يعني؟ قال لك افهم ان هو استوعب كل شيء وكل قضية في الوجود، وايضا لم ينس منه حرف. جاي لك كده زي كما انزل. ليه؟ أم قال لك لان للاسف الكتب اللي نزلت كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها. قال لك لا، انا الكلام بتاع القرآن ده ايه تمام. ليه؟ أم قال لك لأن الكتب التي سبقت كان حفظها موكولا إلى المكلفين. حفظ الكتب دي موكول لمين؟ كأنه أمر تكليفي. ومن طبيعة الأمر التكليفي إنه مرة يطاع ومرة يعصى. فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي، إن أطاعوا ونعصوا، أهم هم عصوا فيه. ليه؟ لأنه دخل في نطاق اختيارهم التكليفي. بدليل إيه؟ إن أنزلنا التوراة فيها نورا إيه؟ فيها نور إيه؟ هدى ونور. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين إيه؟ هادوا. والربانيون والأحبار، شوف بقى النص، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحافظوا عليه. استحفظتك على كذا، طلبت منك ان ايه؟ يبقى امر تكليفي، وما دام امر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى. ما قالش في القران استحفظناكم على القران، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. احنا اللي هنحافظ عليه مش انتوا، لان كنتوا يا بشر جربناكم في الحكايه دي ما تنفعش. وليه؟ ولان القران معجزه، والمعجزة ما يكونش للمكلف عمل فيها أبدا. يبقى هو اللي إيه؟ وإنا إيه؟ إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لإيه؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اطمئن على أن القرآن الذي بين يديك إلى أن تقوم الساعة هو الله، ولا تغيرت في كلمة. بدليل إنك أنت تتعجب في النصوص، تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف السياق. الله، تيجي مثلا إن هذه تذكرة، إن هذه تذكرة، هتقراها تقول فيها إيه؟ مرة إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره، خلاص أدي واحدة. ومرة قول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ومع ذلك دي وصلتنا ودي وصلتنا، ما حصلت لبس فيد ولا لبس فيه. إن هذه تذكرة فمن شاء إيه؟ ذكر. وإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب وبعد اقرالي كده بقى، هتقراها تقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وتقف. يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع إيه؟ إن كنت هتقراها بتاع المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، مش كده؟ طب ان ايه؟ طيب ايه؟ ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. هل تقراها في سورة الدهر؟ ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليم. ادخلوا من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا. الله، مسألة مش ازاي دي تيجي كده ودي تيجي كده، مع ان اللفظ يمكن يسرع الواحد. ادي فكرة المتشابه، فكرة المتشابه عشان نقول لك ده اصل النصوص جاء من إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فيبقى الأسلوب كده مختلف. إنما دي آية ودي إيه ودي آية. تجي مثلا تقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم إيه والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم إيه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون هو الذين هم على صلواتهم. الآية الثانية اللي هتقول على صلاتهم،